بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطلاق من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. ما زال الكلام موصولا في باب اللعان، وتوقفنا عند الحديث الرابع. قال المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله: الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وقد مر الكلام عن هذه الصحابية الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا الحديث أن اثنين من الصحابة رضي الله عنهما اختصما في هذا الولد أو في هذا الابن. الأول هو سعد بن أبي وقاص، والثاني هو عبد بن زمعة، وهو أخو سودة زوج النبي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة. اختصم في هذا الغلام، فسعد كان يقول: هو ابن أخي. من هو أخوه؟ عتبة ابن أبي وقاص. وأكد ذلك بأن معه عهدا من أخيه، عهد إلي أنه ابنه، ثم أكد ذلك بالشبه، انظر إلى شبهه. وعبد بن زمعة أيضا كان يطالب بهذا الغلام ويقول: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. إذن هذه المنازعة بين عبد بن زمعة وبين سعد بن أبي وقاص سببها أن زمعة كان له أمه، وهذه الأمه كان يطأها، وفي الجاهلية كانوا يجعلون ضريبة على الإيماء حتى تذهب وتزني وتأتي له بالمال، ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى ذلك على المسلمين، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فهنا يقول: انظر إلى شبهه، هذا الذي يقوله سعد بن أبي وقاص، لأن عتبة أيضا قد حصل منه أنه وطئ هذه الأمة، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق هذا الولد من هذه الأمة. وعبد بن زمعة أيضا ادعى أنه أخوه، ولد على فراش أبيه، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بالغلام لعبد بن زمعة، وأبطل دعوى الجاهلية، لأنهم في الجاهلية كان إذا استلحق أعطي له الولد. ولهذا عتبة كما هو معروف مات كافرا على الصحيح، وقتل كافرا، وهلك كافرا، خلافا للبعض الذي أثبت إسلام عتبة كابن منده رحمه الله. والصواب والذي عليه جماهير أهل العلم أنه مات كافرا، ولهذا جاء عند ابن المنذر في الأوسط، وهو عند إسحاق بن راهوي أيضا في مسنده، لكنه غير موجود في المطبوع، ذكر ذلك ابن حجر في المطالب العالية. والحديث جاء بإسناد حسن عند ابن المنذر في الأوسط، وذكره أيضا الحافظ من طريق إسحاق وبالإسناد نفسه، وقد ساقه ابن المنذر أيضا من طريق إسحاق، أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما أصيب عليه الصلاة والسلام وغسل وجهه من الدماء، قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال راوي الحديث وهو الزبير بن العوام: وكان الذي أدماه يومئذ عتبة ابن أبي وقاص، هو الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات عند عبد الرزاق في المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، لأنه أيضا جاء في الرواية نفسها أنه هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فدعا عليه عليه الصلاة والسلام: اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا. قالوا فما حال عليه الحول؟ حتى مات كافرا إلى النار، هكذا في الرواية، وإن كان في الحقيقة هي لا تصح، هي من طريق عثمان الجزري وفيه مقال، وفي كذلك في الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إرسال، فهو مرسل مع ضعفه. لكن القول بأن عتبة مات كافرا هذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه ليس في شيء من الأدلة والآثار ما يدل على إسلامه، بل جاءت بعض الروايات التصريح بموته على الكفر. ففي القصة نفسها وفي الحديث الذي بين أيدينا، في بعض رواياته عند ابن المبارك في مسنده من حديث عائشة أيضا أنها قالت: عتبة ابن أبي وقاص، يعني عهد عتبة ابن أبي وقاص لأخيه سعد، وكان عتبة كافرا وكان سعد مسلما رضي الله عنه. إذن عتبة مات على كفره، وأما سعد فهو من أحد أو هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذا الحديث كما أشرنا فيه ما حصل من المنازعة بين عبد بن زمعة وبين سعد بن أبي وقاص. ولا بد أن نعرف أن الأمة لا تصير فراشا حتى يطأها سيدها. إذا ملك الرجل أمة فلا يقال هذه الأمة أنها فراش، ولا تصبح فراشا، فلا يقول هذا السيد مثلا لو جاءت هذه الأمة بولد يذهب وينسب هذا الابن له بمجرد أنه يملك هذه الأمة، بل لا بد أن يقع منه وطء حتى تصير فراشا له. وعلى هذا الإجماع اتفق الفقهاء على ذلك، لا تصير الأمة فراشا لسيدها إلا بوطء لا بمجرد الملك إذا ملكها. وهذا في الإجماع، ونقل الإجماع الشربيني رحمه الله، الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه مغني المحتاج. وعلى هذا الإجماع والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة رضي الله عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت هذا الغلام لزمعة. لماذا؟ لأنه ثبت أن هذه الأمة كانت فراشا لزمعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه ماذا قال؟ قال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنده أن زمعة كان يطأ هذه الأمة، جعل هذا الغلام لزمعة. لماذا؟ لأنه فراش، لأن أمه فراش لأبيه، لأن أمه التي هي الأمة فراش لزمعة، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا شيء متفق عليه، أن الأمة لا تصير فراشا لسيدها حتى يطأ، ليس بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء. كذلك جاء في أثر عمر رضي الله عنه، وهو أثر صحيح أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح، أن عمر رضي الله عنه ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلهن، لا تأتيني وليدة، يعترف سيدها أنه قد ألم بها، ألم بها يعني قد وطأها ودخل بها، إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا. هكذا يقول: فاعزلوا بعد أو اتركوا، يعني ما دام أن هذه الأمة صارت فراشا لهذا السيد وقد ألم بها، فإنها إذا جاءت بوليد أو بوليدة أو جاءت بغلام، قال: لا تأتيني وليدة، يعترف سيدها أنه قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها. إذن هذا يؤكد ما جاء في حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الغلام بزمعة. لماذا؟ لأنه ثبت أن زمعة قد وطئ هذه الأمة وهي ملكه، أي كان يملكها، وقد صارت فراشا. ولهذا لابد أن نعلم أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أحكام، أو كان على أربعة أقسام، كما قالت عائشة في صحيح البخاري. عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فذكرت هذه الأربعة: نكاح الناس الذي هو في اليوم، يعني المشروع أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيعطيها الصداق، يعطيها الصداق ثم ينكحها. وهناك نكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من حيضها يقول لها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، يعني الزوج، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، يعني يأتي الرجل ويطأها وهي زوجة فلان ويدعها زوجها لا يطأها ولا يقربها، ويأذن لشخص من الناس يكون مثلا هذا الرجل صاحب شجاعة وصاحب كرم، فهو يريد أن يستبضع، يريد الولد حتى يكون الولد كذلك كريما وشجاعا، فيأتي هذا الرجل ويطأ زوجة هذا الرجل، فإذا تبين حملها أصابها زوجها. لماذا يفعل ذلك؟ قالوا رغبة في نجابة الولد، وهذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. إذن هذا النكاح الثاني في الجاهلية. النكاح الثالث أن يجتمع الرجال الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبوها وهم عشرة، فإذا حملت هذه المرأة ووضعت ومر عليها ليال، أي بعد أن تضع حملها أرسلت إلى هؤلاء العشرة فلا يتخلف أحد منهم ولا يمتنع، فيجتمعون عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم، يعني أنه قد حصل منكم أنكم قد وطأتم هذه المرأة، وها هي قد ولدت هذه المرأة، فتقول هذه المرأة فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه من هؤلاء العشرة، تختار واحدا يلحق به الولد ولا يستطيع أن يمتنع، لا يستطيع أن يقولها أنا لا أرضى بذلك وهذا الولد ليس ولدي، لأنه قد وطأها، قد وطئ هذه المرأة فلا يستطيع أن يمتنع هذا الرجل. النكاح الرابع أن يجتمع الناس الكثر أو الكثيرون فيدخلون على المرأة وهي لا تمتنع ممن جاءها، وهذا خاص بالبغايا. البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تعرف بأنها بغي، وهذه الرايات كالعلم، فمن أراد أن يأتي لهؤلاء البغايا دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها القافة وأتوا بهؤلاء الرجال الذين وطأوها، ثم يلحقون ولدها بالذي يرون أنه يشبهه وأقرب الناس إليه، فينسب هذا الولد لمن ألحق القافة به هذا الرجل. قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن ذكرت هذه الأقسام: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، وهو ما ذكرته أن يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته فيصدقها ثم ينكحها، هذا موجود وهو الذي أثبته الإسلام. إذن هذه أربع أقسام جاء ذكرها في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن في الجاهلية كان من عاداتهم في الإماء أنهم كانوا يقتنون هؤلاء الإماء أي الولائد ويضربون عليهم الضرائب، فيكتسبن بالفجور والعياذ بالله، يكتسبن من الزنا، وهن البغايا، وهن اللاتي كما أشرت ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الشاهد من ذلك أن هذا هو ما حصل لعبد بن زمعة، هذا الذي حصل. فعبد بن زمعة جاء يطالب بهذا الغلام لأن أباه كان يطأ هذه الأمة، فيأتي الزاني الذي يزني بهذه الأمة فيريد أن ينسب ويلحق هذا الولد به ويترك هذا السيد، كما حصل في هذه القصة. عتبة أراد أن يستلحق هذا الولد لكن عبد بن زمعة رفض وقال هذا أخي ولد على فراش أبي، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام وقضى عليه الصلاة والسلام لعبد بن زمعة. وعبد بن زمعة هو صحابي رضي الله عنه، هو أخو سودة كما أشرنا، وكان شريفا سيدا من سادات الصحابة. وهذا العبد الذي اختلف فيه هو اسمه عبد الرحمن بن زمعة، هو الذي تخاصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. ولهذا قالوا أن عبد بن زمعة في أول أمره وقبل أن يسلم، لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة، قالوا أنه كان يحثو على رأسه التراب، فلما أسلم قال إني لسفيه يوم أحثو على رأس التراب أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام سودة، كما في كتب الصحابة. إذن هذا يؤكد أن النسب يثبت بالفراش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما معنى الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ أي تابع للفراش، محكوم به، أي هذا الولد لصاحبه، للزوج إن كانت متزوجة، وللسيد إن كان يطأ هذه الأمة. لماذا؟ لأنهما، أعني الزوج أو السيد، يفترشان هذه المرأة، فكان هذا الولد ينسب إلى السيد أو إلى الزوج، فهما أصحاب الفراش. والفراش بماذا يثبت؟ يثبت بالعقد. إذا عقد هذا الرجل على هذه المرأة صارت هذه المرأة فراش، على خلاف سيأتي في هذه المسألة بعينها. هنا قال العلماء: هذا هو ما يثبت به الولد، فهذه من طرق إثبات النسب الفراش، وهذا الدليل الذي بين أيدينا هو ما يدل على ذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وللعاهر الحجر، أي بمعنى أن الزاني له الخيبة وله الحرمان. وطائفة من أهل العلم تقول: لا، ليس هذا المراد، المراد له الحجر، أي أنه يرجم بالحجارة لأنه زاني، لكن المعنى الأول هو الذي عليه الأكثر، له الخيبة وله الحرمان، أي بمعنى لا حظ له في الولد ولا شيء له في هذا الولد ولا نصيب له، فهو كناية، كنا بالحجر عن الحرمان وعن الخيبة، لأنه ادعى أن له نسبا وليس له نسب. وأما الذين قالوا أن المقصود بها الحجارة، أي أنه يرجم، معروف أن الرجم لا يكون إلا للمحصن، فقد يزني الرجل وهو ليس محصنا فليست له الحجارة، بل يجلد 100 جلدة ثم يغرب بعد ذلك على الصحيح. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. أمر زوجته سودة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تحتجب من ابن زمعة الذي هو عبد الرحمن، وهي أيضا، أو هذا عبد الرحمن هو ابن أمة زمعة، إذن هو ابن أبيها، ولسيما أن أباها قد عهد إلى أخيه، أو أن عبد بن زمعة قد طالب بأخيه، وأنه ولد على فراش أبيه. قال العلماء: لماذا إذن منع النبي عليه الصلاة والسلام سودة من أن تظهر عليه وأمرها بالاحتجاب، مع أنه في الظاهر بعد هذا الحكم يكون أخاها لأنه ولد أبيها؟ قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إلى الشبه الكبير بعتبة، فلما رأى ذاك الشبه قالوا: احتمال أنه قد انعقد من ماء عتبة بن أبي وقاص، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام سودة تورعا واحتياطا من أن تظهر على هذا الرجل، فراعى الأمرين عليه الصلاة والسلام، حكم لعبد بن زمعة بأن له الغلام، وأمر سودة أن تحتجب منه. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك احتياطا، كما أشرنا للمشابهة الظاهرة بين ابن أمة زمعة وبين عتبة ابن أبي وقاص، مع أنه في ظاهر الحكم وفي ظاهر الشرع أنه أخوها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام راعى الأمرين فحكم بظاهر الشرع كما قال العلماء بأن هذا ولد زمعة، وأمر بالتورع أو أمر بالحمية، فأمر زمعة أن تحتجب منه. ولهذا في الرواية نفسها ماذا قال: فلم تره سودة قط، ما حصل أن سودة رضي الله عنها رأت، أي بمعنى أنها لم تظهر عليه رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا من أسباب إثبات الغلام أو الولد وهو الفراش، وهناك سيأتي بعد هذا الحديث القيافة. لكن إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، ثم هذه المرأة أتت بولد بعد مدة، وهذه المدة يمكن أن يقع فيها الحمل، لأنه باتفاق الفقهاء وبإجماعهم أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر. فلو حصل أن رجلا عقد على امرأة لكنه ما دخل بها، بمعنى لم يتحقق الدخول، ثم إذا بها تأتي بولد بعد 6 أشهر على القول بأنها أقل مدة الحمل، فهل يلحق هذا الولد بأبيه الذي عقد على هذه المرأة؟ فطائفة من أهل العلم تقول إن الولد لا يلحق بأبيه، أي لا يلحق بهذا الزوج الذي عقد على هذه المرأة حتى يتحقق الدخول. لو تحقق الدخول نعم، هنا نقول يلحق بهذا الزوج. هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتصر له تلميذه ابن القيم، وهو في الحقيقة لم يرد إلا في رواية عن أحمد رحمه الله. هذا القول جاء في رواية عن أحمد رحمه الله أن الولد لا يلحق بالزوج حتى يتحقق الدخول، ما لم يتحقق الدخول فلا يلحق هذا الولد بالزوج. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة الذي بين أيدينا يقول الولد للفراش. وما هو الشاهد من هذا؟ قالوا في العرف وفي اللغة لا يعدون المرأة فراشا قبل الدخول بها، إنما إذا دخل بها ووطأ هذه المرأة يقال لها فراش، وإذا لم تكن فراشا لا يصح أن نلحق هذا الولد بهذا الزوج. إذن هذه هي حجة شيخ الإسلام رحمه الله، ومعه أيضا تلميذه ابن القيم، فقد انتصر لهذه المسألة في كتابه زاد المعاد. وأما جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وكذلك هو المشهور من مذهب أحمد، أن الولد يلحق بالزوج حتى إذا لم يتحقق الدخول، ولو لم يتحقق الدخول ما دام أن الدخول ممكنا وعقد بها هذه المرأة ثم أتت بولد بعد مدة يمكن فيها الحمل، يعني وجدت الأسباب التي تجعل الأمر ممكنا، فهذا يلحق بأبيه ويقال هذا أبوه، إلا إذا أنكر هذا أمر آخر يلجؤون إلى اللعان، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس قد مضى. لكن بأنه يلحق بأبيه نعم يلحق. لماذا؟ لأن الولد للفراش وهذا أبوه، وقد عقد على هذه المرأة في مدة يمكن أن تأتي بهذا الولد، مدة يمكن فيها الحمل والوضع. واستدلوا بالحديث نفسه الولد للفراش، قالوا إذن هذا دليل على أن الولد يلحق بالفراش الذي هو من؟ الزوج صاحب الفراش. ومتى ما أمكن ذلك فكان الولد يلحق بهذا، أي بهذا الزوج. ولكن كما أشرت ما زال شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه تلميذه ابن القيم يقولون إن المرأة لا تكون فراشا إلا بالدخول، فهم يخالفون الجماهير ويقولون نحن نسلم بصحة الحديث ولا شك أن الولد للفراش، لكن هذا ليس فراشا. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الدخول. وهم أي الجمهور قالوا ما دام أنه أمكن كون هذا الولد من الزوج لا يوجد ما يعارض ذلك، قالوا فوجب أن نلحق هذا الولد بالزوج. وهذا قالوا لأن النسب مما يحتاط له، فمن باب تحقيق الاحتياط أننا ننسب هذا الولد لهذا الزوج. وفي الحقيقة كما في الأدلة الفريقين لا تجد أن هناك نصا صريحا في المسألة، هو حديث واحد الولد للفراش، فيحتج به الجمهور ويحتج به أيضا أصحاب القول الثاني ابن تيمية ومن معه. ولكن كما أشرت مذهب الجمهور هو أحوط. شيخ الإسلام ابن تيمية قوله له وجاهة، لأنه ما زال يستدل بالعرف واللغة على أن المرأة لا تكون فراشا إلا بعد الدخول، والمقصود بالدخول أن يتحقق الدخول، أما إمكانية الدخول فشيخ الإسلام لا يثبت ذلك. وفي الحقيقة قول الجمهور هو الأقرب إلى الصواب وهو الأحوط، هو الأحوط لماذا؟ لأن مسائل كهذه المسائل مسائل النسب يحتاط لها، فما دام أنه أمكن الدخول ولا يوجد ما يقال أنه مستحيل أن تلد هذه المرأة من هذا الرجل، فهنا يقال أن هذا الولد يلحق بالفراش. وقد يقول قائل يعني مثل ماذا؟ مثل ماذا ما يمنع أن يقال أن هذا الولد يلحق بأبيه؟ هل هناك أمور تمنع ذلك؟ نعم هناك أمور ذكرها العلماء واشترطوها، فذكروا مثلا لو جاء رجل ونسب رجلا أكبر منه وقال هذا ولدي، لا يصح عقلا ولا حسا أن ينسب إلى رجل والابن أكبر من الأب، فهذه من الموانع. أو مثلا أن المرأة تأتي بالولد أقل من 6 أشهر، كذلك لا يعقل أن تأتي به أقل من 6 أشهر، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا شيء بالاتفاق لا خلاف بين الفقهاء في هذا. ثم بقيت مسألة أخرى أيضا تتعلق بحديث عائشة، ولعلها هي المسألة الأخيرة في هذا الحديث حتى ننتقل إلى الحديث الخامس، ما يتعلق باستلحاق الزنا أو استلحاق الزاني. فإن الزاني قد يزني بامرأة فتأتي بولد، فيقول هذا الزاني هذا الولد ولدي وأنا أستلحقه، ثم يدعي أنه ولده، فهل نلحق هذا الغلام أو هذا الولد بهذا الزاني وننسبه إليه؟ أيضا هذه المسألة بين الجماهير وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولا لابد أن نعرف أن الفقهاء أجمعوا رحمهم الله على أن الزانية إذا كانت فراشا وزوجة فإن ولدها لا يلحق بالزاني، لو أراد أن يستلحقه لا يلحق به ولا ينسب إليه، إنما ينسب لصاحب الفراش، كما في الحديث الذي بين أيدينا حديث عائشة، فإن هذه الأمة التي وطأها عتبة سعد يريد أن ينسب هذا لعتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله لعتبة، لأن عتبة كما قال النبي عليه السلام وللعاهر الحجر. ولما كان هذه الأمة كانت فراشا لسيدها وهو زمعة، جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحق لصاحب الفراش، فقال للولد أو قال الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا شيء متفق عليه كما في الحديث. لكن لو كانت هذه الزانية ليست فراشا، امرأة زانية وهي ليست أمة لسيدها ولا زوجة لأحد، إنما هي زانية وزنى بها رجل، ثم إن هذا الرجل أراد أن يستلحق هذا الولد فقال أنا أنسبه لنفسي وهو ولدي وأستلحقه، فهل يلحق به وينسب إليه؟ جماهير أهل العلم كلهم الأئمة الأربعة على أن الولد من الزنا لا يلحق بالزاني إذا استلحقه. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة يقول وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، كيف يستلحقه والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستلحاق إنما هو لصاحب الفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وفي رواية الولد لصاحب الفراش كما في رواية عند البخاري وغيره. وأيضا جاء في بعض الروايات عند أبي داود من حديث ابن عباس، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي، وجاء في بعض الروايات عند أحمد، وهي في الحقيقة بمجموع الطرق ترتقي لأن يكون حديثا حسنا، أنه قال عليه الصلاة والسلام لا مساعاة في الإسلام. لا مساعاة المقصود به ما يحصل من إثبات الولد يزني بهذه المرأة، فأبطل الشارع المساعاة، وهو أن يزني هذا الزاني ثم يدعي ويستلحق الولد، يقول هذا ولدي، فقال لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. من غير رشدة أي المقصود به إذا كان من نكاح صحيح، وضده ولد الزنية أو الزنية، يقال زنية وزنية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن ادعى ولدا من غير رشدة يعني من غير نكاح صحيح فلا يرث ولا يورث. فهذا الحديث وكذلك حديث الولد للفراش وللعاهل الحجر، هذا الذي استدل به الأئمة كلهم، الأئمة الأربعة وغيرهم من التابعين، على أن الزاني لا يستلحق الولد ولا يلحق به الولد، لأنه ولد زنا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان شيخ الإسلام يقول أن هذا القول أيضا هو قول ابن السيرين والحسن البصري والنخعي وإسحاق بن راهويه، فذكر ابن القيم في الزاد وابن قدامة في المغني أن هذا قولهم في هذه المسألة، وهو ما اختاره شيخ الإسلام. ما هو قوله شيخ الإسلام؟ أن الزاني إذا استلحق ولد الزنا فإنه يلحق به، وهذه ليست زوجة. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك ما جاء في حديث قصة جريج العابد في صحيح مسلم، وهو من حديث أبي هريرة، أن جريج لما هدموا له صومعته وكان عابدا وضربوه، سألهم ما شأنكم؟ قالوا لقد زنيت بهذه المرأة، هذه البغي، وهذا الولد منك. فانصرف وعبد الله وصلى، ثم أتى إلى الصبي وقال له: يا غلام، من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. قالوا: فأنطقه الله سبحانه وتعالى، أي أنطق هذا الغلام وهو في المهد، ما زال مولودا، فتكلم فقال: فلان الراعي. من أبوك؟ قال: فلان الراعي، أي أن جريج بريء من هذه الفاحشة. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ شيخ الإسلام تيمية احتج به، قال: هذا الطفل أو هذا المولود هو من زنا، وقد أنطقه الله. فلما أنطقه الله سمى الزاني أبا. من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قالوا: إذن هذا دليل على أنه إذا استلحق ولد الزاني لحق به، وهذا لا حجة فيه. لماذا؟ لأن هذا استدلال بشرع من قبلنا. جريج كان على النصرانية، وكان رجلا صالحا عابدا كما جاء في الرواية، كان على المسيحية، وهذا شرع من قبلنا، ونحن الآن نتكلم عن شرعنا، وقد جاء الدليل في شرعنا يبين أن الزاني له الحجر، وللعاهر يعني الزاني الحجر. هذا دليل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثانيا، استدل بأثر عن عمر رضي الله عنه أن عمر كان يلحق أولاد الجاهلية من الزنا بمن ادعاهم في الإسلام، وهذا يرد عليه من وجهين. الوجه الأول أنه لا يصح، رواه مالك في الموطأ من طريق سليمان بن يسار عن عمر، وسليمان لم يدرك عمر فهو منقطع. وكذلك يقال أنه لو صح، أي هذا الأثر أثر عمر رضي الله عنه، كان فيما يتعلق في أمر الجاهلية وليس في الزنا في الإسلام، لأن معروف أن أمر الجاهلية أخف حكما كما أشار إلى ذلك العلماء، بخلاف الإسلام جاء بنسخ هذا الأمر واستلحاق ولد الزنا، فهذا كان معروفا في الجاهلية. وقد أشرنا إلى الأربعة الأنواع في النكاح التي أشارت إليه عائشة في صحيح البخاري. كذلك ما استدل به الجمهور على ذلك، وقد أشرنا إلى أنهم استدلوا بالحديث وللعاهر الحجر، استدلوا أيضا بحديث ابن عباس، وكذلك استدلوا بحديث أخرجه أبو داود في سننه، إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال أو قال قضى النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مستلحق وهو ولد الزنا، إن كان من أمه لم يملكها الزاني أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث. هذا أيضا فيه ضعف، لكن أشرت إلى أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، سواء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو حديث ابن عباس، وكذلك جاء من غيره، هذه ترتقي لأن يكون حديثا حسنا، ويؤكده حديث عائشة: الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن الصحيح الذي لا شك فيه هو قول الأئمة. لماذا؟ ما هو سبب الترجيح؟ للحديث المشهور الذي أشرنا إليه، حديث عائشة، وفيه أن الزاني أي العاهر ليس له إلا الحجر. ثم احتمال الخطأ في عدم استلحاقه ونسبة الولد للزاني أخف من احتمال الخطأ في استلحاقه ونسبته إليه، لأنه قد ورد الوعيد في حق الانتساب لغير الأب، وسيذكر المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب باب اللعان من انتسب إلى غير أبيه أو من يعني لم ينتسب وترك النسبة إلى أبيه، فالأمر خطير وهي من الكبائر كما سيأتي. كما أن انتساب الولد لرجل لم يتزوج بأمه هذا أمر قبيح، كيف تنتسب لرجل هو زنى بأمك فيصير هذا الرجل أباه؟ فهذا لا شك ولا ريب أن قول الجماهير وقول الأئمة الأربعة في ذلك هو الصواب، أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني. ولا يقول قائل أننا إذا ألحقناه أو لم نلحقه لضاع هذا الولد أو فسد هذا الولد، لا لا يقال كذلك، ولا يلزم من ذلك ضياع الولد أو فساد الولد، لأنه بالاتفاق سينسب إلى أمه. معروف أن ولد الزنا لأن أمه هي التي ولدته، هذا شيء متحقق، شيء متحقق أن أمه هي التي ولدته ينسب إليها وإلى أقاربها، فهو أقل ما يقال حاله كحال اليتيم فيحسن إليه ويصلح من أمره. أما أن ينسب إلى الزاني فلا شك ولا ريب أن هذا غير صحيح، والصواب ما عليه الأئمة الأربعة خلافا لما رجحه ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الخامس، فقال رحمه الله: الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجززا قائفا. حديث عائشة، وقد مر الكلام عن عائشة رضي الله عنها، فيه الكلام عن القيافة. ما معنى القيافة؟ هذا هو الطريق الثاني لإثبات النسب. نحن قلنا أن أول الطرق هو الولد للفراش، الطريق الثاني في إثبات النسب القيافة. القيافة في اللغة هي تتبع الآثار، لهذا يقال له القائف، كما في الحديث نفسه: كان مجزز قائفا، يعني رضي الله عنه كان يعرف الآثار، ينظر إلى الولد بفراسته وبنظرته إلى أعضائه يعرف أن هذا ابن فلان. إذن هذا القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته وبنظره إلى أعضاء هذا المولود أو هذا الغلام، يقول هذا ولد هذا. لهذا ماذا حصل في القصة؟ دخل النبي عليه السلام مسرورا تبرق أسارير وجهه، يعني فرحا تلمع، والمقصود بالأسارير هي محاسن الوجه كالخدين والوجنتين. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأته عائشة قال لها: ألم تري أن مجززا، مجزز هو صحابي وهو من بني مدلج رضي الله عنه، وقد اشتهرت هذه القبيلة، قبيلة مدلج، اشتهروا وهم بطن من بطون كنانة، اشتهروا عند العرب بهذا الأمر بالقيافة. فدخل مجزز وكان زيد وأبوه، أو كان أسامة وأبوه زيد، قالوا كانا نائمين وقد غطيا رؤوسهم وظهرت أقدامهم. فلما نظر مجزز إلى الأقدام قال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، مع أنه ما رأى الأوجه وما يعرف من هذا وهذا، لكن من النظر إلى الأقدام يقول من بعض، أي أن هذا ابن وهذا أب. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لماذا؟ ما الذي أفرح النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن زيد هو أبو أسامة؟ المشركون كانوا يطعنون في نسب أسامة لأن أسامة كان أسودا وأبوه زيد كان أبيض بل شديد البياض، فكانوا يطعنون في نسبه للخلاف الذي حصل في اللون. وهذا كما هو معروف ثبت بالفراش، فزيد هو أبو أسامة لأن أسامة ولد على فراشه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرح لأن القيافة هنا أكدت هذا النسب وأكدت هذا الأصل. فها هو صاحب القيافة وصاحب الخبرة يؤكد أن أسامة هو ابن زيد، وأن هذه الأقدام بعضها، أو إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. إذن هذا دليل على إثبات النسب بالقيافة. هذا هو الحديث على أن النسب يثبت بالقيافة، مع أنه هناك طائفة من أهل العلم لا ترى ذلك. الأحناف يخالفون جماهير أهل العلم. فجماهير أهل العلم وهو القول الأول في المسألة يرون أن القيافة صحيحة في إثبات النسب. متى هذا؟ عند الاشتباه، عندما يحصل اشتباه، هل هذا الولد ابن هذا أو ليس بابنه، حصل شيء من الاشتباه، فيأتون بالقائف فيقولون انظر هل هذا الولد من أبوه، من يشبهه. ولهذا قد يقول قائل الجماهير من أهل العلم الذين استدلوا على مشروعية القيافة، بماذا استدلوا؟ ما هي أدلتهم؟ أدلتهم هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر مجززا المدلجي لما قال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي رواية إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فهذا الحديث دل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رضي بما حصل من مجزز رضي الله عنه، فأكد هذا الأمر. كذلك مر معنا في الدرس الذي مضى ما حصل من قصة الملاعنة. ماذا قال النبي عليه السلام؟ قال إن جاءت به كذا وكذا، وكان يشير عليه الصلاة والسلام إلى بعض الأوصاف، فيقول قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود كذا وكذا فقد ماذا؟ ما أراها أو لا أراه إلا قد صدق عليها، كما جاء في الحديث. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالشبه، لكن ما الذي منعه من أن يقيم الحد؟ الأيمان. وقد مر معنا قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. إذن ما الذي منعه من العمل بالشبه مع أن المولود لما ولد وحصل؟ قال النبي عليه السلام أن هذا لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. إذن الأيمان هي التي كانت مانعا للنبي عليه الصلاة والسلام من العمل بالشبه، لكن أصل الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالشبه، بل هذا ليس فيه إلا اعتبار للشبه، وهو عين القافة التي نتكلم عليها، لأن القائف هو الذي يتبع، هو الذي يتتبع أثر الشبه وينظر إلى من يتصل بفلان أو فلان بفلان فيحكم لصاحب الشبه. فهنا النبي عليه السلام اعتبر الشبه، لكن لأن اللعان قد قام امتنع من العمل به عليه الصلاة والسلام. ومعروف كيف يكون الشبه، أخبر النبي عليه السلام في أحاديث كثيرة أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه، وإذا سبق ماءها ماءه كان الشبه لها، وهكذا. فهذا اعتبار للشبه في الشرع وفي كذلك في الواقع والقدر الذي نرى أمام أعيننا أن فلانا يشبه فلانا. ولهذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم منع سودة من أن تظهر على أخيها الذي هو عبد الرحمن بن زمعة؟ لماذا؟ حينما رأى الشبه عليه الصلاة والسلام، لما رأى في ابن أمة زمعة الذي هو عبد الرحمن بن زمعة رأى به شبها بعتبة ابن أبي وقاص، قال احتجبي منه يا سودة. إذن هذا دليل على العمل بالشبه، وإلا لما أمر سودة بأن تحتجب من هذا الذي هو ابن زمعة، لأنه به شبه. بمن؟ به شبه بعتبة ابن أبي وقاص. الأحناف خالفوا في ذلك وقالوا إن القيافة لا يثبت بها شيء، ولا يصح شرعا أن يقال أنها يثبت بها النسب عند الاشتباه. لماذا؟ قالوا لأن في حديث عائشة لما ذكرت أنواع النكاح في الجاهلية ذكرت من الأنواع أن المرأة وهن البغايا التي كنا ينصبن على أبوابهن الرايات لتكون علما، قالوا إذا حملت إحداهن ووضعت حملها دعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون أنه شبيها به، فلا يمتنع هذا الرجل من أن يكون هذا الولد ولده، من أن يكون هذا الولد ولده. ثم قالت عائشة، وهذا هو الشاهد الذي استدل به الأحناف، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. إذن قول عائشة أنه هدم نكاح الجاهلية، قالوا والحكم بالقيافة من نكاح الجاهلية، فهذا يدل على نفي الحكم بالقيافة في إثبات النسب في الإسلام. إذن هذا مما هدمه الإسلام. والجواب على ذلك، الجواب على استدلالهم بهذا، نقول أن هذا الحديث الذي استدلوا به حديث عائشة على أنه لا يعمل بالقافة لا يسلم لهم، إنما الحديث فيه إبطال أنواع النكاح التي كانت في الجاهلية، أما الحكم بالقيافة فليس ما يدل على إبطالها ولا أنها من عمل الجاهلية، بل جاء الإسلام وأقرها وجعلها من الأحكام التي يثبت بها النسب، كما في حديث مجزز فقد فرح النبي عليه السلام ودخل على عائشة مسرورا وتبرق أسارير وجهه، لو كان باطلا أو من أمور الجاهلية لما أقر مجززا المدلجي ولا أنكر عليه وقال له هذه من أمور الجاهلية. وكذلك استدلوا بحديث الرجل الذي جاء من بني فزارة وقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا كما مر معنا في الدرس الذي مضى، وقال هل لك من إبل، إلى أن قال عسى أن يكون نزعه عرق. الأحناف استدلوا بهذا الحديث، قالوا أن النبي عليه السلام لم يعتبر الشبه وأن مجرد الشبه غير معتبر، بدليل أن هذا الولد لا يشبه أباه، هو أسود وأبوه أبيض، مع ذلك لم يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام الشبه. ونحن نقول في الإجابة على ذلك أن قصة هذا الرجل وزوجته وقصة زوجته التي ولدت غلاما أسود هو حجة على الأحناف الذين ينفون القيافة. لماذا؟ لأن هذا دليل كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، هذا دليل على أن العادة التي فطر الله الناس عليها أنها تعتبر الشبه، وأن خلاف الشبه يوجب الريبة، وإلا ما لماذا جاء هذا الرجل يقول إن هذا الغلام لا يشبهني؟ لماذا؟ لأن الأصل في ذلك أن الغلام يشبه أباه، وأن في طباع الخلق أن ينكروا ذلك، لكن لما كان هناك أصل عظيم وهو الفراش جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحكم للفراش، وقال بالنسبة للشبه عسى أن يكون نزعه عرق، وبين له أن هذا يحصل في الإبل لما سأله هل لك من إبل فما ألوانها فهل يكون فيها من أورق، ثم بين له أن أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الحكم للفراش وهذه زوجته. أما الآن الخلاف في الشبه هو خلاف الفطرة خلاف الأصل، لأن هذا الرجل ما الذي أتى به؟ يعني كأنه يقول العادة أن الغلام يشبه أباه أو يشبه أمه، لكن نحن يعني الأب أبيض والأم كذلك بيضاء، كيف جاء هذا أسود؟ فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الدليل الأقوى وهو الفراش، وبين له أن اللون قد يحصل في ذلك أنه يختلف، كما في قصة أسامة وأبيه، فإن أسامة قالوا أنه أسود وكذلك قالوا إن أباه كان أبيض، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بما قاله مجزز. وفي قصة الرجل هنا صاحب الإبل قال له النبي عليه السلام عسى أن يكون نزعه عرق. إذن هذه الأدلة التي استدل بها الأحناف لا شك ولا ريب أنها بعيدة، بل من العجيب أنهم يقولون إن قول القائف فلانا يشبه فلانا هذا من الرجم بالغيب، هكذا يقول الأحناف، لأن الطحاوي الحنفي رحمه الله هو أشد من انتصر للأحناف في هذه المسألة كما في كتابه شرح معاني الآثار، فجاءوا إلى هذه المسألة فقالوا إن، وكذلك العيني الحنفي في عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري قالوا هذا من الرجم بالغيب، كيف يزعم أن فلانا ينسب إلى فلان أو يشبه فلانا، وقالوا إن هذا دعوة والله عز وجل قد استأثر بعلمه عن هذه الأمور أي أمور الغيب، وهذا كذلك له علاقة بما في الأرحام والله يقول ويعلم ما في الأرحام، فلا برهان على هذه الدعوة، فردوا الحكم بالقيافة وجعلوها من الرجم بالغيب، وقالوا إن هذا من الكلام فيما ليس لك به علم، والله يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ونحن كما قال ابن القيم وغيره من العلماء، ابن القيم تكلم عن هذه المسألة في كتابين في زاد المعاد وفي الطرق الحكمية، وقد أجاد وأفاد رحمه الله وتكلم كلاما نفيسا في رد شبه الأحناف. لما جاء إلى هذه المسألة في كتابه الطرق الحكمية قال قول القائف ليس رجما بالغيب، بل قوله يستند إلى الإدراك بالحس، وهذا قد تخصص به أهل الخبرة فهم يدركون ما ركب الله سبحانه وتعالى في الأبناء من مشابهتهم للآباء، فالتشابه بين الولد بين الولد والوالد يظهر في صورة الطفل وفي شكله وهيئته وفي أعضائه، فيختص بمعرفته أهل الخبرة. وقد أشرنا إلى قول النبي عليه السلام في قصة الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا فهو للذي رميت به، فهذا دليل على وجود الشبه بين الأب وابنه، فهذا لا يقال أنه من أمور الغيب، هذا إدراك وشيء ظاهر بالحس. فلا شك ولا ريب أن حجة الجمهور في ذلك قوية خلافا لما قرره الأحناف. بقي الأمر الأخير في هذه المسألة، وهو ما يتعلق بشروط القائف: هل كل من جاء وادعى أنه يحسن ذلك يصدق، أو أن القائف أو أصحاب القيافة لهم شروط؟ لا شك أن لهم شروط. الشرط الأول، وهذا عند من أثبت القيافة خلافا للأحناف، يقولون لا بد أن يكون مسلما فلا يقبل قول الكافر. الشرط الثاني، أن يكون عدلا فلا يقبل قول الفاسق الذي هو غير أمين. الشرط الثالث، أن يكون ذكرا لأن هذا حكم فاشترط فيه الذكورة. الشرط الرابع، أن يكون عارفا بالقيافة، أي قد جربوه من قبل فوجدوه يصيب. حتى إن بعض العلماء أثار هذا الأمر، قال: كيف نستطيع أن نعرف أن فلانا صاحب إصابة في هذا الباب ويعرف؟ ذكر ابن قدامة في المغني أنه يختبر. كيف يختبر؟ قالوا: يؤتى بالصبي الذي حصل فيه الخلاف، والذي هذا يدعيه وهذا يدعيه وحصل فيه الاشتباه، فيؤتى بهذا الصبي، بعد أن يؤتى به يوضع معه 10 من الرجال، وهؤلاء 10 لا يضعون معهم من ادعاه، فيأتون 10 ليس لهم علاقة بهذا الصبي. فإذا جاء القائف وعرف أن هذا الصبي لا علاقة له بال10، يعني ما ألحق الصبي بواحد منهم، فهذا فيما يظهر يدل على معرفته وأنه يصيب. لكن لا يترك، لا بد من اختبار آخر كما ذكر ذلك أيضا ابن قدامة. فبعد أن جربناه في 10 ولم يلحق هذا الصبي بهؤلاء 10 لأنه لا علاقة لهم، لا علاقة له بهم، يؤتى 20 من الرجال وفيهم الذي ادعى هذا الولد، فيؤتى 20 وفيهم هذا المدعي، فإن ألحقه به من 20 فقالوا هذا دليل على أن هذا الرجل يعرف وأن قيافته مقبولة، وهكذا يعرف بأنه يصيب في هذا الباب. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عليه رحمة الله عن الحديث السادس، وهو يتعلق بالعزل، ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن أحكام العزل. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.